الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه، وبعد صحيح البخاري مع صحيح مسلم وكتاب التوبة. نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمامه، نسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكل من يسر لنا وفتح لنا هذه الأبواب، أبواب هذه الدروس وهذه المجالس التي يذكر فيها الله جل في علاه ويصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، ونتدارس فيها ما يحبه الله جل في علاه. فنسأل الله في عليائه أن يشكر له، أن يلهمنا وإياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه، وأن يجمع بيننا وبينكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، وأن يجعلنا ممن يستعملهم الله جل في علاه لنصرة هذا الدين. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. آمين. البغلاني وقد مر علينا كثيرا، ثقة ثبت روى له الجماعة، ابن غزوان الجحدري وهو من الثقات الأثبات من رجال الصحيح أيضا روى له الجماعة وهو من الثقات الأثبات روى له الجماعة كما مر علينا سابقا. نعم. قال حدثنا يزيد، هو يزيد بن زريع. التيمي ابن بلال، سليمان بن بلال التيمي، ثقة ثبت من الحجة من الأفاضل اللي روى له الجماعة. أبو عثمان النهدي وعبد الرحمن بن مل من الثقات الأثبات من الفضلاء من النبلاء من الزهاد العباد. سليمان التيمي كان يقول: والله لا أحسبه أذنب ذنبا، ليله قائم ونهاره صائم. قال: كان يصلي حتى يغشى عليه. ثقة ثبت روى له الجماعة. عبد الله بن مسعود ترجمان القرآن، عبد الله بن مسعود الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد. ابن مسعود رضي الله عنه مر النبي صلى الله عليه وسلم وجده يصلي فسمع لقراءته فقال: سل ابن أم عبد، يعني يستجيب الله لك. قال: سل ربك جل في علاء، أو قال: يستجيب الله لك. فبشره أو كلمة نحوها. فذهب أبو بكر مسرعا فبشر الإمام ابن مسعود بذلك، فجاء عمر ليبشره، لأن هذه من السنة إدخال السرور على المسلم. فقال: سبقك بها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه صاحب الوسادة. وأن علي عبد الله ابن مسعود من أعلم عباد الله بكتاب الله جل في علاه روى له الجماعة. وأخطأ كثير ممن أدخلهم في العبادلة الأربعة، وليس من العبادلة الأربعة. العبادلة الأربعة: عبد الله بن الزبير، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، لأنهم كانوا صغارا واحتاج عليهم الناس بعد ذلك. نعم. Thank you. أبو علي ثقة ثبت حجة روى له الجماعة. هو أبو عثمان البصري روى له الجماعة وقد تكلم في حفظه كثير من المحققين. صنعاني ثقة ثبت روى له الجماعة وهو من الثقات الأثبات، قال علماؤنا هو ثقة حجة روى له الجماعة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الثقات الأثبات روى له الجماعة. مقرونا بزهير بن حرب هو أبو خيثمة أكثر عنه الإمام مسلم روى له الجماعة. من الثقات الأثبات روى له الجماعة. العجلي كان من النبلاء، قال علماؤنا كان مستجاب الدعوة، روى له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. وهو ثقة، بعضهم يقول هو صدوق، وصحيح أنه ثقة لكنه مضطرب جدا في يحيى بن أبي كثير، رواته عن يحيى بن أبي كثير فيها اضطراب. نعم. ابن إياس أبو عبد الله بن ثعلبة أو عبد الله بن ثعلبة روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة رضي الله عنه وأرضاه. جزاكم الله عنا خير. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في حديث عبادة بن الصامت قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أتى من هذه القاذورات شيئا، في الحديث الذي بايعنا الرسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أتى من هذه القاذورات ثم أقيم عليه الحد فهو كفارة له. قال: ومن ستره الله جل وعلا فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فكان من السنة أن الإنسان إما أن يستتر بستر الله جل في علاء أو يرفع أمره إلى ولي الأمر، لا سيما وأن ماعز رضي الله عنه وارضاه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: طهرني إني قد وقعت على امرأة قال أتعرف ما الزنا، وأقام عليه حد، وجاءت الغامدية تسأل التوبة الصادقة وقالت: طهرني فإني حبلى من الزنا. وأيضا السلام لما أراد أن يقيم الحد على المخزومية وجاء أسامة ليشفع قال للمسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ فكانت سنة بأن الإنسان إذا ارتكب واقترف إثما عظيما في حق الله جل في علاه فتعجيل العقوبة في الدنيا أهون بكثير من نار الآخرة، فإن الإنسان لا يستطيع عذاب الله جل في علاه. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: عذاب الله أهون، عذاب الدنيا أهون من عذاب الله في الآخرة، فعذاب الله أشد. لذلك جاء هذا الرجل بعدما قبل امرأة أمس يدها، في رواية أصبت منها ما دون أن أمسها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في سنن الترمذي أنه جاء لأبي بكر أولا فقال له أبو بكر، وهذا من الفقه الراقي أيضا كما قال علماؤنا، وهذا هو الرارح. إذا أردت أن تعرف هل الأصح والأسد أن يذهب فيقام عليه الحد أم يستتر بستر الله، فالأولى والأصح أن يستتر بستر الله، هذا الأفضل له ما دام قد ستر الله جل في علاه. لذلك قال له أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال ارجع فقد سترك ربك فاستتر بستر الله وتب فإن الله يتوب عليك. ولنعم ما قاله الإمام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الصديق، وهذه فيها دلالة على الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لمن علم. وإذا قلت ولما لم يحل على النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا تعلم من النبي هذا، فكأنه ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الستر أولى لك. قال قد سترك الله فاستتر بستر الله وتب إلى ربك يتوب عليك. وأيضا جاء إلى عمر بن الخطاب، وإن عمر بن الخطاب غلظ عليه في بعض الروايات، وأيضا قد قال له سترك الله فاستتر بستر الله جل في علاه عليك. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني أو فأقم عليها الحد. وفي رواية إني يعني قد وقعت على امرأة ما دون أن أمسها، وهذه يستدل بها في هذه الجزئية أن المسلم لم يرد عليه، فيها دلالات، لكننا نأخذ جزئية من المسائل المهمة العقدية التي تتعلق بهذا الباب. قلنا هنا نتأدب بأدب هذا الرجل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهو رجع إلى علماء الصحابة ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يكتفي، كان أفقه وأرقى فقها، لأنه وإن كان قد ذهب إلى أبي بكر هو من أعلم الصحابة، بل هو أعلم الصحابة على الإطلاق، لكن فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك لم يكتفي وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أقم علي الحد، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قال دون أن أمسها. هذه مسألة مهمة من هذا الباب، وهو المسيس، وأن في لسان الشرع المسيس معناه الوقاع والوطأ، وإن كان الأصل والظاهر في اللغة أن المس معناه اللمس، لا، ولذلك احتج الإمام الشافعي بقول الله جل في علاه أو لمستم النساء بالقراءة الأخرى أو لمستم النساء، على أن مس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء. وقد اعترض عليه الجمهور، وهذا الحق معهم، بأن المسيس هنا معناه الوقاع، وهذا الذي قاله ترجمان القرآن ابن عباس، قال أدب القرآن يكني، قال أو لامستم النساء يعني جامعتم النساء. هنا دلالة واضحة جدا، لأنه قال للرجل، قال للنبي صلى الله عليه وسلم دون أن أمسها، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ما قال، قال دون أن أمسها، ففي دلالة واضحة جدا على أنها ليست على الوقاع، أن المسيس يسمى وقاعا، ففيه دلالة على أن المسيس في لسان الشرع أنه على الوطأ. فلما قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر بن الخطاب أنت قد سترك الله، ألا تستتر بستر الله عليك؟ فيه دلالة واضحة جدا على استحباب الاستتار بالذنب، إذا وقع المرء بالذنب ومن يخلو من الذنب أن يستتر بستر الله جل في علاه، وأن لا يفضح نفسه، ولا يذهب يقول يا فلان أرأيت البارحة فعلت كذا وكذا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال كل أمتي معاف إلا المجاهرين، كل أمتي معاف إلا المجاهرين، يبيت يستره الله جل في علاه ثم يقول يا فلان قد فعلت البارحة كذا، كالمستهدي كالمستهتر، لم يعظم شعائر الله جل في علاه، وأنه لم يعظم حرمات الله جل في علاه، لم يظهر الندم والتوبة والأوبة لربه جل في علاه، لذلك عوقب بأنه لا يغفر له. كل أمتي معاف إلا المجاهرين، يعني إذن حتى وإن أصاب الذنب واقترفه فإن الله يعلم أن شهوته قد غلبته وربك يعذره سبحانه جل في علاه، وهو لا غرو ولا عجب، هو الذي قال رحمتي وسعت كل شيء، هو الذي كتب كتابا عنده فوق العرش قال رحمتي غلبت غضبي. وعندنا أدلة كثيرة تثبت فضل الستر، أن تستتر على بستر الله جل في علاه عليك إذا كنت قد وقعت المعصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم، أو قال حي ستير، يحب الحياء والستر، فإذا ذهب أحدكم ليغتسل فليستتر. فهنا هنا تصريح بأن الله جل في علاه يحب الستر، وهذه صفة يحبها الله جل في علاه، إن الله حي ستير يحب الحياء والستر عموما، والستر على المعاصي من أحب الطاعات لله جل في علاه، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال يا معشر من آمن بلسانه، يعني لم تؤمن القلوب، قال يا معشر من آمن بلسانه، ثم بين لما اتهمهم أنهم يؤمنون باللسان دون القلب، قال يا معشر من آمن بلسانه لا تتبعوا عورات المسلمين، فمن تتبع عورة المسلمين فإن الله يتتبع عورته ولو في قعر، بيتي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فيها دلالة أيضا على أن الله جل في علاه لا يحب أن ينكشف عبده أمام أحد وإن كان قد تعدى على حدود الله جل في علاه. لذلك الله ستير يحب كل من يستر على عباده. وقد ورد بعض الأحاديث وإن كان فيها بعض الكلام على أن من غسل ميتا فستر عليه كان له كذا وكذا من الأجر. فالستر يحبه الله جل في علاه، لذلك يحب من عباده أن يستروا على عباد الله ولو اطلعوا على المعاصي التي وقعها العباد. إن الله حي ستير يحب الحياء والستر. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين ذلك على أن يستتر المرء بستر الله جل في علاه، وعمر كان من الفقه بمكان لذلك قال له لو استترت بستر الله جل في علاه الله قد سترك، فعليك أن تكون بينك وبين ربك. وهذه تفتح له أبواب التعرف على الله وعلى أسماء الله الحسنى وصفات العلا. لما يرى نفسه قد تجرأ وتجاسر على معاصي الله جل في علاه وعلى حدود الله، ومع ذلك الله جل وعلا يرخي عليه ستره، فيها علامة على أنه سيغفر له ذلك الذنب. وأيضا أنه عندما يقول يا ربي بعدما تجرأت عليك لم تنتقم مني، لم تعجل لي العقوبة، لم تفضحني أمام الناس، هذه تجعله يشتد حبا لله جل في علاه ويشتد حياء. وكلما اشتد المرء حياء من الله جل في علاه كلما كان مقبولا عند ربه، ولا يسقط من عين الله أبدا من استحيا من الله، ومن استحيا من الله استحيا الله منه. أرأيتم كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة نفر؟ قال أما الأول فأعرض الله عنه، وأما الآخر قال فأقبل الله عليه، وأما الثالث فاستحيا الله منه. فمن استحيا من الله جل في علاه لمواقعته لمعاصي الله جل في علاه فإن الله يستحي أن يعجل له العقوبة، وإن الله يمد له ويمهل له وأيضا يغفر له سبحانه جل في علاه. لذلك كان من عمر الجميل أنه قال استتر بستر الله جل في علاه. قال ثم ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك فلم يرد عليه ولم يعنف. وهذه أيضا فيها ما فيها من نبل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها ما فيها من التأسي برسول الله في التعامل مع العصاة. هذا حسن التعامل مع العصاة. العاصي هذا مريض، والمريض لا يمكن أن تشرحه أو تقتله. المريض لابد أن تكون رفيقا رحيما رؤوفا به حتى يرجع ويؤوب ويتوب إلى ربه جل في علاه. وقد قال الله تعالى وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذا جاءك من عصى الله جل في علاه فلا تجدع ولا تسب ولا تثرب. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذا الأدب الراقي في التعامل مع أهل المعاصي، أنت لا تنفره من الله جل في علاه ولا تنفره من رحمة الله جل في علاه حتى لا تكون سببا ووسيلة طريقا إلى اليأس والقنوط من رحمة الله جل في علاه. فرأيت ما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها أو فأقيموا عليها الحد ولا تسربوا. قال فأقم عليها الحد ولا تسرب، لا تسب لا تجدع. رأيت إخوة يوسف ماذا فعلوا مع يوسف؟ أرأيت أحدا فعل مع أخيه مثل هذا؟ قد فعلوا معه ما لا يمكن أن يتصور، ومع ذلك قالوا قد آثرك الله علينا. فماذا قال؟ قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. فالغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف ولم يعظم الأمر أمامه، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ولسكوته مسألة أخرى، أما حسن خلق النبي فقد ظهر في كثير من الذين أخطأوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل الذي دخل المسجد وبال في ناحية المسجد هم الصحابة به ليقتلوه، ماذا يفعل؟ أيلوث المسجد؟ أنا لسات في مسجد الله جل في علاه في بيت من بيوت الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزرموه لا تقطعوا عليه بولاته، من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه أن هذه المساجد لا يصلح فيها من أفعال الناس من شيء، وما يصلح فيها إلا الصلاة والذكر والتسبيح والاستغفار. قام ثم رجع وخرج، في بعض الروايات خرج قال والله ما كهرني ولا نهرني ولا زجرني. ثم قال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا بعدنا، لأن الصحابة هموا به ليشتدوا عليه. في الرواية الأخرى الرجل الذي عطس فحمد الله فقال يرحمك الله، ثم نظر إلى الصحابة شذرا فقال ويل أمي، أو قال واثق لي أمه يعني لما ينظرون عليها هكذا، حتى ضربوا على أفخذين مما يفعل في الصلاة. فلما انتهت الصلاة قال رحمني النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله ما كهرني، ثم قال لي إن في الصلاة لشغلة. من حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رجل قال إني أصبت من المرأة قبلة أو مس يدها، قال مسست المرأة وأقمت أقم علي الحد طهرني. النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ولا يرد عليه ولا يغلظ حتى صلى، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم بين له الحكم. لكن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم هنا أيضا فيه دلالة لجمهور الأصوليين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون مشرعا بل هو ناقل للشرع. قد سأله الرجل، لكن هذا لا يمنع أن يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أقره الشرع فالاجتهاد كان صحيحا ويكون من الوحي. وإن لم يقر الشرع فلا يكون من الوحي. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم سكت، ما تكلم، ما فعل معه شيئا حتى صلى، فصلى الرجل ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أقيمت الصلاة وهو ينتظر الوحي، فأوحى الله إليه فقال أين السائل، فأتوا به أو بعث عليه رجلا فدعاه، لأن الرجل لما طال الزمن به وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم خشي على نفسه فمشي مستحيا، فبعث عليه الرجل فأتى به، حتى لما أتى به قال له النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت الوضوء في الصحيح قال أقمت الصلاة، في رواية أخرى في غير الصحيح قال أحسنت الوضوء، فيها دلالة واضحة جدا على أن وسيلة التوبة حسن الوضوء، لأن الوضوء من الطاعات، والطاعات التي تتلوها الطاعات فيها مكفرات لهذه السيئات، لا سيما أن علامة الإيمان الحفاظ على الوضوء. قال أحسنت الوضوء، قال نعم، لا سيما أن الإسلام قال من توضأ وغسل يديه فإن الخطايا والمعاصي تخرج من بين أظافره، وإذا غسل وجهه خرجت من بين عينيه، كل خطيئة نظر إليها بعينيه ومن لسانه، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الخطايا تخرج بالوضوء. قال أحسنت الوضوء، قال نعم، قال فصليت معنا، قال نعم، قال اذهب فقد غفر الله لك ذنبك، وفي رواية قال اذهب فقد غفر الله لك حدك، اذهب فقد غفر الله لك حدك، وقرأ عليه قول الله جل في علاه أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، فيها دلالات، الدلالة الأولى عظيم رحمة الله جل وعلا بالعباد، وأن الحسنات يذهبن السيئات، وأن هذه كما قلنا من الأبواب التي فتحها الله جل في علاه رحمة بالعباد، ما أن اقترف المرء ذنبا وإنه على الذنب يقيم وإنه يعود للذنب الفينة بعد الفينة ولا يخلو أحد من الذنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما من أحد إلا وأخطأ أو هم بخطيئة إلا زكريا، إلا يحيى بن زكريا، وقد قال ذلك الشافعي وهي جاءت مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، ففتح الله الأبواب على مصراعيها لتكفير السيئات، فإن الحسنات يذهبن السيئات. المسألة هنا الآن إن الحسنات يذهبن، إن الحسنات يذهبن السيئات على الإطلاق أم على التقييد، لأن الله جل في علاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قد غفر الله لك ذنبك، قال طائفة من العلماء إن الحسنات يذهبن السيئات يعني كل السيئات، الخطايا والخطيات الصغائر والكبائر تغفر بالحسنات، لكن الموازنة الموازنة تكون متعادلة، كما قال علماؤنا الذين قالوا بأن السيئات تكفر بالحسنات قالوا بالموازنة، الكبيرة تكفرها الكبيرة والصغيرة تكفرها الصغيرة، وبعضهم قال متابعة الحسنات ولو كانت صغيرة تكفر الكبائر، وهؤلاء استدلوا بعموم قول الله جل وعلا أن الحسنات يذهبن السيئات، وقد قال صلى قد غفر الله لك حدك، قد غفر الله لك حدك، يبقى إذن أي حد يمكن أن يغفر بهذه الحسنات، أخذوها على العموم، واستدلوا على ذلك أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم فاغتسل به المرء 5 مرات في اليوم والليلة، قال أيبقى من درنه من شيء، قال لا يبقى من درنه من شيء، قال كذلك الصلاة، الصلوات 5 مكفرات لما بينهن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى الصلاة، قال والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما أو مكفرات لما بينهن، وفي رواية قال بجملة الكبائر لكنهم أخذوا به هذا الإطلاق، وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن نهرا يبقى إذن لا يبقي من الضرر من شيء، ما يبقي أي شيء من القذرات على الجسد، والقذرات كبائر وصغائر، فإذا لا يبقي منها شيء، الحسنات لا تبقي منها شيئا، فقالوا تغفر السيئات، الحسنات تكفر السيئات الكبائر والصغير. وطائفة أخرى وهم جماهير أهل العلم من السلف والخلف قالوا المطلقات التي قد احتج بها الطائفة الأولى مقيدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة إلى الجمعة، الصلاة 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينها، قال ما اجتنبت الكبائر، وفي رواية الصلاة 5 قال مكفرات ما بينهن، قال ما اجتنبت المقتلة، فقالوا هذا تقييد والحكم واحد وهو المغفرة، يبقى إذن هذا حمل المطلق المقيد متعين هنا لأن الحكم واحد، فقالوا إذن تغفر السيئات لا تغفر الكبائر. وإذا قلنا بأن هذا هو الرارح، وإن كان رحمة الله جل وعلا لا تحجر، وإن كنا نقول بأن الله جل وعلا واسع المغفرة سبحانه جل في علاه قد يغفر الكبائر والصغائر ببعض الحسنات، لكن إذا قلنا بذلك فعلى المرء اللبيب القريب أنه يكثر من الحسنات، لأنه يعلم من نفسه أنه ما يفوت، ما تفوت ساعة، ما يفوت نهار، ما يفوت ليل إلا وقد عصى الله جل في علاه، فعليه أن يتبع السيئة بالحسنة تمحها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المسند وفي غيره من السنن قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها. اتبع السيئة فأنت ستقع في السيئة ستقع في السيئة، فأتبع السيئة الحسنة. لما؟ لأن هذه الحسنة تجرف ما خلفها من السيئات، واتبع السيئة الحسنة تمحها. في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوا في حديث أبي أمامة قال يعني إذا عملت السيئة فأعمل الحسنات، ثم قال السر بالسر والعلانية بالعلانية. فقال رجل يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال يا بني هي أفضل الحسنات. يعني المرء إذا رأى نفسه قد أساء إساءة، قد ظلم مظلمة، أو قد أتى واقترف ذنبا، فعليه أن يقول لا إله إلا الله، فهذه من أعظم المكفرات لهذه السيئات. فقالوا يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال بل هي من أفضل الحسنات، أو قال أفضل الحسنات. فعلى المرء اللبيب القريب أنه إذا وقع في المعصية أن يستدعي الحسنة بعدها بالطاعة. لكن أخي الكريم والله هذا ما يكون إلا لعلاقة بينك وبين ربك، لأن المرء إذا أتى بالمعصية وقد تجرأ عليها ما يستطيع للطاعة سبيلا، ما يستطيع بحال للطاعة سبيلا. فالسيئات تنادي على أخواتها، وإن ولدت المرأة على معصية فاعلم أن له عند أن عنده منها له عنده منها أخوات. فما يستطيع المرء أن تتجلى له طاقة الحسنات بعد السيئات إلا من وفقه الله جل في علاه. وهذه أيضا ترتكز على طهارة القلب، كأن الرجل غلبته شهوته وفي قلبه الندم العظيم ويقول ربي أنت تعلم غلبتني شهوتي وما أريد أن أتجرأ على معاصيك. هذا الذي يعذره ربه فيوفقه إلى الحسنات الماحية للسيئات. لذا فالمرء أفقر ما يكون إلى ربه جل في علاه، فعليه صباح مساء ليل نهار أن يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فمن إصلاح الشأن أنه إذا أسى أنه إذا عصى إذا أتى بالسيئات أن يوفقه الله بعد ذلك للحسنات. وليست هذه لكل أحد، بل للذي قد أتى بالواجبات ثم أتبع النوافل بعد الواجبات، لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببت كنت سمعه الذي يسمع به. هنا وإن سمع ما يغضب الله جل في علاه فإن المسألة تأتيه بسرعة الفيئة أن يتوب ويؤوب إلى ربه جل وعلا موفقا رشيدا بأن الله جل وعلا قد رضي عنه، فلا يسقط من عين الله بعد ذلك أبدا. قم فصلي فاركع ركعتين، قم فاركع ركعتين أيها الصغير. نعم، فإذا إذن هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد غفر الله لك ذنبك، قال قد غفر الله لك حدك، ثم قرأ إن الحسنات يذهبن السيئات. فيها أيضا بأن المفتي عليه أن يأتي بالدليل الذي يفتي به، وهذه أيضا كما قلنا تبين لك علامة من ترجع إليه في الفتوى. أما الرجل الذي تقول له يا بني حلال حرام أجد أرى الذوق يقول بكذا، هذا لا تأخذ منه شيئا. ولذلك علماؤنا قال وليس بالإلزام أن يقول المفتي للمستفتي المقلد الدليل، لكن هذا المستحسن أنه يقول له إن الله قال كذا، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال كذا. شوف أرأيت أن الرسول ماذا قال؟ قال اذهب فقد غفر الله لك حدك، ولم يسكت طبعا الرجل وطمأن قلبه. قال الله جل في علاه أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هذه بنعمة الله علينا سبحانه جل في علاه. فقام الرجل وقال ألي خاصة يا رسول الله؟ في رواية أن معاذ رضي الله عنه وارضاه الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أله خاصة يا رسول الله لأنه نزل بسببه، فقال لا بل لأمتي عام، أو قال لا بل للأمة عام. خذ من ذلك أولا بأن الحائر لابد أن يسأل العالم المتقن، وهذه رجعت له، لأن الرجل لما وجد أنه جاء وقال أقم علي الحد فالمسألة بسببه نزلت آيات من فوق سبع سماوات يسألونك فيجيب الله جل في علاه وهو الذي يفتيكم. فالرجل بعدما نظر إلى ذلك أراد أن يسأل مرة ثانية، وجاء في رأسه أن هذه نزلت فيه أهذا له خاصة كرامة له فقط لأنه كان صادق التوبة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا بل أمتي عامة. والسائل هنا هو معاذ رضي الله عنه وارضاه، يدلك على أن المرأة لابد أن يكون سؤولا، وما زال العالم عالما ما جد في الطلب، وعلامة الطلب المدارسة والسؤال والجواب. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب العظيم، وباب إن الحسنات تذهبن السيئات. لذلك الإنسان لا يخرج من هذا المسجد الآن من هذا الدرس الآن إلا وقد عزم وعقد العزم على أنه يكثر من الحسنات الحسنات الماحية للسيئات، وأنه إذا أساء لابد أن لا يبيتن ليلة بعدما يحاسب نفسه طيلة النهار فينظر في صحيفة السيئات فيكثر من الحسنات الماحية حتى يفضل له الحسنات الأخريات التي له لدرجات الجنان. فهو اللبيب القريب يجلس يحاسب نفسه طيلة اليوم على السيئة التي أتى بها فيحدث لها حسنة تمحيها لمحو هذه السيئات ويبقي الحسنات التي أدى بها الفرائض والواجبات والنوافل لدرجات الجنات. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من هؤلاء. الفوائد المستنبطة من هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم، الفوائد المستنبطة أولا فضل الصلاة، فضل الصلاة، وفضل الصلاة يظهر جيدا بأن الله جل في علاه قال أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هنا دلالة واضحة جدا على أن هذه الصلاة من فضلها أنها ماحية للمعاصي. وهل تقف المسألة عند الصلاة؟ لا، لكنه ذكر الصلاة لأنها أفضل الطاعات، ذكر الصلاة لأنها أفضل الطاعات، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعلها علامة بين أهل النفاق وأهل الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع فليستكثر أحدكم أو ليستقل، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى أكثر من صحابي بأنه ما سجد عبد لله درجة إلا سجد إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. الفائدة الثانية عدم التعنيف لمن جاء تائبا، عدم التعنيف والتغليظ لمن جاء تائبا. لكل مقام مقام، ولذلك لما جاء موسى عليه السلام يعاتب آدم على أكله من الشجرة قال رأيت يعني أن الله جل وعلا قد كتب علي هذه قبل أن يخلقني بكذا، فقال نعم، قال أتلومني على شيء قد كتبه الله جل في علاه علي. بعض العلماء قال قد عاتبه على معصية قد تاب منها فأخطأ موسى وحج آدم موسى، وإن كان هذا الكلام لا نوافق العلماء عليه، لكننا نقول والحق كل الحق أن من تاب لا يعنف ولا يعني يسرب عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلا تثريب. الفائدة الثالثة فضل العالم، أو قل حقا اجعلها بدلا فضل معاذ بن جبل، لأن السلام قال معاذ يتقدم العلماء برمية حجر براتهم. فإن سألت بلغ معاذ بن العشرين إلى أن يتقدم جميع الصحابة وهو أعلم الناس بالحلال والحرام، ويوم القيامة يتقدم العلماء مات قبل 30 معاذ بن جبل وملأ الدنيا علما، كيف بلغ؟ أقول ما بلغ إلا بإيش؟ بما قال صلى الله عليه وسلم شفاء العي، السؤال المدارسة. لما قيل ابن عباس كيف بلغت إلى ما بلغت إليه قال بقلب عقول ولسان سأول. معاذ رضي الله عنه هو الذي سارع وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أله خاصة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل للأمة عامة. ومن هذا يمكن أن نستنبط القاعدة المهمة جدا ألا وهي قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فقد نزلت هذه الآيات على رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بقبلة أو قبل امرأة فقال أقم علي الحد، فأنزل الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال لي خاصة؟ قال بل لأمتي عام ونظائرها في الشرع كثيرة. فكعب بن عجرة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ويتناثر القمل من وجهه أو على وجهه تناثر القمل، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم محمولا فقال ما كنت أرى أنه قد بلغ بك الجهد ما, ما, ما, ما بلغ، أو ما كنت أرى أنه قد يبلغ بك أو بلغ بك الجهد ما أرى. ثم قال له انسك نسيك أو تصد، أو قال له احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو تصد أو انسك نسيك أو أطعم ستة مساكين. فقال أنزل الله جل في علاه ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال نزلت في أنا وهي لكم عام. كعب بن عجرة هو الذي قال ذلك، قال متفقها نزلت في أنا وهي لكم عامة. وهلا ابن أمية أيضا نزل في آيات الملاعنة وأيضا هي عامة للأمة. ننتقل إلى الكتاب أو إلى الباب الثاني، كتاب الزهد والرقائق. نعم، أطلنا الغياب عنه كثيرا. يعني هذا الذي الزهد هو يعني مجمل الكلام في الزهد هو ترك ما لا يعني ينفع في الآخرة، والزهد لا يرتبط بغنى أو بفقر. الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر في الآخرة، أو العكس. أنا واهم الآن، هذا ما أجمله الإمام ابن تيمية وابن القيم، الزهد والورع. أحدهما قال هو ترك ما يضر في الآخرة، والثاني قال ترك ما لا ينفع في الآخرة. طبعا انت هتخترع. نعم انا واهم الان، يعني تفقها كلامك صحيح. الزهد هو ترك ما ايش؟ ترك ما لا ينفع في الآخرة. الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع هو ترك ما يضر في... هذا هو تمام الورع، ليس التنطع. هناك من يتورع ويتنطع. والزهد يحسب المرء أنه على الفقر والتقشف، وليس كذلك، بل أغنى الأغنياء زاهدا في الدنيا، المهم أن قلبه لا يميل لهذه الدنيا ولا يركن إليها. فأقول هذا الكتاب كتاب للتعليم، لترقيق القلب والرقائق، يعني رقة القلب المطلوب بها رقة القلب وميل القلب إلى الله جل في علاه، والأنس به والوحشة من الناس. نعم، وسأتي تفصيل ذلك إن شاء الله قريب. قتيبة بن سعيد البغلاني وثقة ثبت روى له الجماعة. الدراوردي وروى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة وفي حفظه كلام. العلاء بن عبد الرحمن أيضا في حفظه كلام عن أبيه، ثقة من الثقات الأثبات روى له الجماعة. وأبو هريرة هو سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم روى له الجماعة. القعنبي من ثقات الأثبات روى الناس عن مالك الموطأ روى له الجماعة. وسليمان بن بلال من ثقات الأثبات روى له الجماعة. جعفر الباقر، جعفر بن محمد بن عبد الله الباقر من الصادق، كان فقيها روى له البخاري في الأدب المفرد، وأيضا مسلم وأصحاب السنن الأربعة. كان حجة، كان إماما ورعا زاهدا من النبلاء من خيار أهل البيت. عن أبوه وأبوه أوثق منه محمد بن حسن، محمد بن علي بن الحسين الثقة فاضل إمام حجة روى له الجماعة. عن جابر بن عبد الله ومن السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم من فضلاء الأنصار. يعني أذنه معيبة ضيقة لا يسمع، فهذا عيب فيه. أبو خالد البصري من الثقات الأثبات، لكن لينه الإمام النسائي ولم يوافقه المحققون على ذلك، روى له البخاري ومسلم وابو داود. الصنعاري هو امام روى له جماعه من ثقات الاثبات. قتاده لدعامه من فحول التابعين من ثقات الاثبات، لكن هو يرى الارجاء او القدر. قطرب الارجاء، ها القدر، تفضل تفضل، يرى القدر. نعم يرى القدر، ثقة ثبت روى له الجماعة، لكن العلماء يقولون يغمر في بحر حسناته. نعم. مطرف ابن عبد الله الشخير وهو من ثقات الأثبات، أبو عبد الله البصري روى له الجماعة، قال علمونا كان من النبلاء الفضلاء. نعم. عن أبي وعبد الله بن الشخير رضي الله عنه روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. Thank you. سعيد بن سعيد، وسعيد بن سعيد من الثقات أيضا روى له الجماعة. هو سعيد بن سعيد لم يروي له الجماعة، روى له مسلم أصحاب السنن، وقد يعني أنكر بعض العلماء على رواية سعيد بن سعيد، لكنه لما عورض كيف تروي في كتابك لمثل سعيد بن سعيد قال وأن لي بصحيفة حفص ابن ميسرة، كان يحفظها سعيد بن سعيد. وأما حفص بن ميسرة من ثقات الأثبات روى له الجماعة. العلاء بن عبد الرحمن في حفظ كلام كما قلنا يروي عن أبيه من ثقات الأثبات روى له الجماعة. صلى الله عليه وسلم قال يقول العبد ما لي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأفنى، أو أعطى فاغتنى، وما سوى ذلك فهو ذالك وتارك للناس. الله أكبر. مثلا هذا الكتاب العظيم في الزهد والرقائق هو الذي يعني نفتتح به بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. وفي الحديث الثاني قال الله الدنيا أهون على الله من هذه يعني من هذا من هذه الشاة المعيبة، الشاة الأسك في أذنها عيب. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، ولا تزيد في هذه الدنيا التي لا تساوي شيء، هي دنيا وهي دنيا دنية حقيرة لا تساوي شيئا عند الله جل في علاه، كما قلنا هي دنيا من أدنى من القرب ومن الحقارة، فهي حقيرة لا تساوي شيئا عند الله جل في علاه، وهي أيضا هذه الدنيا أجلها قريب جدا، وكل ما هو آت فهو قريب، وإن الله جل وعلا قد قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه، ولهوان الدنيا على الله جل في علاه ما أعطاها لأوليائه وأنبيائه وأصفيائه، بل حماهم من هذه الدنيا، وكان أرفع الناس منزلة عند الله جل في علاه يربط بطنه بحجرين من الجوع من هذه الدنيا، حتى دخل عمر بن الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم والحصير قد علم على صدر على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فبكى وقال أنت يعني أنت أعظم مخلوق عرفته البشرية، أنت رسول الله، تنام على الحصير، وهذا كسرى وقيصر ينامون على الفراش الوثير، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة، فالدنيا لا تساوي عند الله شيئا، لذلك زهد الله عباده الفطناء الألباب الأذكياء الأصفياء الأولياء من هذه الدنيا، حيث ضرب لها مثلا رائعا في هذا الكتاب العظيم حتى ينحي المرء نفسه عن هذه الدنيا ولا ينشغل بها، فإن الغبي كل الغبي من أطبق يعني أو من شغل قلبه وعقله بالدنيا فقط وترك الآخرة. هناك حديث وإن كان فيه ضعف لكن العلماء يقولون فيه ما فيه من الاستئناس، وهو ألا يكن أحدكم حمارا بالنهار جيفة بالليل، حمارا بالنهار كالساقية يبحث بحثا حثيثا عن الدرهم والدينار ويضع الدرهم على الدرهم، لا يعرف لله حقا ولا يعرف لربه حقا حتى يسعى بعد ذلك إلى مرضات الله جل في علاه، وفي الليل هو والسرير الذي ينام عليه سواء. فلذلك يقول الله جل وعلا إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، قال مما يأكل منه كماء أنزلناه من السماء فاختلط فيه نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، وفي الآية الأخرى قال واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط فيه نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ضاربا لنا أروع الأمثلة عن هذه الدنيا الدنية التي لا تساوي شيئا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا قال إنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، قال الدنيا لا تعدل عند ربنا جناح بعوضة، ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، بل مثلا سلم قال مثل الدنيا بالنسبة للآخرة كأن يضع أحدكم إصبعه في اليم، فبماذا يرجع؟ هذه بالنسبة للآخرة، الدنيا قال أن يضع أصبعه في اليم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا مثل، افهموا مثلي وللدنيا كراكب قال تحت شجرة ثم تركها وراح، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن هذه الدنيا بلعنة الله لها، قال الدنيا ملعونة، هذا قول على الصحيح، هذا السند الذي كالشمس جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما، يا لها من خسارة لمن انشغل بهذه الدنيا التي لا تساوي شيئا وترك الآخرة التي من أجلها خلق الله الخلق، قال الدنيا ملعونة، إذن كل ما في الدنيا من حطام كل ما في الدنيا من ثغراء من زخرفة من زينة من كل ما ينشغل به القلب، هذه ملعونة عند الله جل في علاه. لما؟ لأنها شغلت العباد عن رب العباد سبحانه جل في علاه، وما يشغل المرء عن عبادة رب جل في علاه فهو ملعون مطرود. قال الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون فيه اسم الله ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترى يوم القيامة، إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. لأن هذه المجالس لا خير فيها إلا إذا ذكر فيها اسم الله جل في علاه، ولا خير في مشيك ولا في نومك ولا في طعامك ولا في شرابك ولا في جماعك إلا أن تنتوي أن يكون لله كل الله بكلية نفسك أنت لله وبالله وفي الله سبحانه جل في علاه. فلذلك نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. وعالما ومتعلما، وهذه تبين لك أفضلية السبق في العلماء وفي أهل العلم وفي مجالس العلم، أن هذا هو الذي يرضي ربك عنك سبحانه جل في علاه. وما في الدنيا من خير إلا هذا. أما رأيت أن أبا هريرة مر على الناس في السوق بالصفق والدرهم والدينار والتجارة ثم قال: أنتم هكذا تنشغلون بهذه الدريهمات يصغر من شأنها؟ فإن إرسا السلام يوزع في المسجد فدخلوا أفواجا. شوف الأغرار دائما يحسبون أن المسألة الدرهم والدينار، وهذه طبعا طائفة قليلة من التابعين، وإن كان في التابعين هم أخيار وأبرار يعرفون أن هذه الدنيا لا تساوي شيئا، لكنهم ذهبوا مسرعين إلى الدراهم والدنانير أو إرث النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوا حلق الذكر وحلق العلم، فقالوا: يا أبا هر أين إرث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذا إرث النبي. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينار ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. قال بعض علمائنا من الحكماء: قال الدنيا قطعة ثلج في يوم حار كم تبقى في يدك؟ هذه الدنيا تريد مقياس الدنيا؟ الدنيا قطعة ثلج في يوم حار شديد الحرارة كم تبقى في يدك؟ هذه الدنيا خزف زائل، زائل لا يبقى. لذلك علي بن أبي طالب كان يحذر الناس يقول: أنتم الآن في عمل دون حساب وغدا حساب بلا عمل. ثم قال: الدنيا ترحلت مدبرة. هذا من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: أنا والساعة وعثت والساعة كأتيت. والآخرة ترحلت مقبلة، ولكل بنون، فكونوا من أبناء الأخرى ولا من الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. قال بعض العلماء من السلف لإمامه البلخي: قال: أنت مكثت معنا سنوات ثمان. انظر بقى طلب العلم، أنت لما تجلس سنة أو سنتين تتعجل لتجلس على كرسي التدليس أو التدريس أو الإيش أو الفتوى، وهي تدليس حقا، أنا أخطأت في اللفظ، وهي حقا تدليس. لما تجلس أنت سنتين تتعلم وتجلس تصدر للناس تقول: شيخنا ابن القيم، شيخنا ابن عثيمين، شيخنا ابن باز، هذه فيها ما فيها من النظر. الغرض المقصود أنك إن تعلمت سنتين فأنت ما زلت غضا طريا. لكن هذا جلس قرابة العشر سنوات فقال له: ما تعلمت منا؟ ما قال بكثير من العلم، قال: تعلمت أمورا أعيش بها في الحياة، ولنعم ما تعلم وتعبد لله جل في علاه. قال: رأيت الناس ينشغلون بهذه الدنيا وما فيها، ورأيت الله جل في علاه يقول: بأنني ما خلقتك إلا لي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ورأيته قد تكفل لي بهذه الأمور التي ينشغلون بها، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق. وقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال: فانشغلت بما خلقني الله له وأنا لا أضمن نفسي فيه، وتركت ما هو قد ضمنه الله لي، فإني أوثق بما في يد الله بما في يدي، إني أوثق بما في يدي لا جرى على ما أن تكون الثقة بما في يدي، لأن الله تعالى قد كفاك فانتهى الأمر. ومن انشغل بالله كفاه الله كل الهموم، علم أن رزقه بيد ربه ولن يذهب لغيره، فاستقام أمره على ذلك وقال: اطمأن قلبي. قال: تعلمت ذلك. قال: ثم وجدت الناس يتهافتون على الطعام والشراب وغير ذلك مما جمعوه من الأموال، ووجدت ذلك يفنى. ثم وجدت أن السلام قال: لا يبقى إلا ما كان لله جل في علاه، فانشغلت بما يبقى على ما يفنى. بمعنى أن الإنسان لو كان معه من الدراهم، من الآلاف من الدراهم، فيه المطعم والمشرب والملبس وكل ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكلت فأفنيت ولبست فأبليت، قال: وأنفقت فأبقيت أو اقتنيت، فكان لبيبا أريبا. قال فأردت أن أبقي لي عند ربي جل في علاه ولا يكون بقاء لي إلا بالنفقة في سبيل الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا كلنا مالنا أحب إلينا من مال الوارث، كيف نبقي المال لذلك؟ قال بل أنتم لسان حالكم، كما شرح النبي صلى الله عليه وسلم لسان حالكم مال الوارث أحب إليكم من إيش؟ من أموالكم، لأنكم تخزنون المال ولن تستفيدوا به بشيء، تخزنون المال ولن تستفيدوا منه بشيء، ويبقى للوارث ثم تحاسب أنت عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي شرح هذه الحديث أن الميت يتبعه ثلاث: المال والأهل والعمل، فيبقى معه العمل ويرجع المال والأهل، أما الأهل فيرجعون لتقسيم هذا المال، لتقسيم هذا المال، وأنت تبقى وحيدا فريدا في قبرك ليس لك إلا العمل. فقال العالم فانشغلت أن أصاحب عملي في قبري لا أن أترك مالي لأهلي، يعني ما تركت لهم شيئا، انشغلت أن أصاحب عملي في قبري حتى يصاحبني العمل في قبري فلا أكون وحيدا فريدا. الغرض المقصود فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزاهد في هذه الدنيا بلسان المقال وبلسان الحال. انظر في لسان حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يجد ثوبا يعني يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاءت المرأة فصنعت له ثوبا، فقال رجل عندما رآه قال استونيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة وهموا به كيف تفعل أنت تعلم أن سلم لا يرد سائلا، وتعلم أنه يحتاج إلى هذه الجبة من أي ما يعني ما يحتاج إليها، يحتاج إليها شديدا أو يحتاج إليها حاجة عظيمة، فقال والله ما أخذتها لألبسها بل أخذتها لتكون لأعدها لكفني، وكان أمرا جيدا فكفنا الرجل في مثل هذا الثوب. الغرض المقصود أن سلم ما كان له مثل هذه الأثواب الكثيرة، حتى أن عمر الخطاب قال لو اشتريت ثوبا يا رسول الله من الخز من الحرير يكون للوفود وأيضا للجمع، فقال هذا ثوب من لا خلاق له، ثم بعث عليه بثوب حرير فبكى عمر فقال ما أعطيتك هذا لتلبسها ولكن لتبيعها أو قال تهديها، فأهدها الأخ له مشرك في مكة. الغرض المقصود هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عائشة تقول ما يوقد النار في بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا شهر ولا شهرين، ما عندهم ولا يملكون إلا التمر وإلا الماء، حتى جاء الضيف للنبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى بيوتاته التسعة وكل بيت يرد بما رد به البيت السابق، ما عندنا إلا الماء والتمر، فحتى قال السلام من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت هذه المرأة الكريمة والرجل الكريم عندما قال السلام عجب الله لصنيعكم مما فعلتم البارحة. لكن هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يربط الحجر على بطنه، كان لا يأكل على أخوان بحال من الأحوال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل طارة ويجوع طارة، ولما خير من أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا فتمنى من الله جل في علاه أن يكون عبد الرسول، بل مات ودرع مرهونة عند يهودي في شعير. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، يعني ازهد في هذه الدنيا ولا تيأسن من هذه الدنيا ولا ولا ولا تصيبك التعاسة والبؤس من هذه الدنيا التي لا تساوي شيء، لما تنشغل بها؟ ما هي إلا كثرة خبز يعني تملأ البطن وتنهي المسألة في هذه الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهما يحدث لك من اللأواء من المشقة، ما تكابد من الظلم الذي يقع عليك مثلا أو من الحرمان الذي تجده في هذه الدنيا، فاعلم أن الدنيا سجن مؤمن، هذه ليست وطنا لك، هي دار ممر وليست دار مقر، هي معبرة إلى الآخرة، هي المفادة حتى تصل إلى الوطن الأصيل، إلى الحور والسرور والحبور في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لذلك قال السلام الدنيا سجن مؤمن. لما سجن مؤمن؟ لأن المرأة إذا اشتهى شيئا وأراده يمكن أن يكون ممنوعا شرعا فيحبس نفسه عنه، فإذا أراد أن ينظر امرأة يذكر نفسه يقول لا الدنيا سجن مؤمن، سأنظر إلى حور العين يوم القيامة، اللهم ارزقنا ذلك وإنا لسنا كذلك يا رب العالمين، اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين. إن اشتهى المرء مالا حراما كالربا كالبيع الذي فيه غش كغير ذلك من المكتب اليسير المكتب الكثير بالعمل اليسير، أيضا يقول لا والله قد حرم الله علي ذلك، فيحبس نفسه عن هذا، أو يتطلع أو يختلش في صدره أن يتطلع إلى غيبة أحد إلى النميمة إلى غير ذلك من المعاصي، فيحبس نفسه عن ذلك ويقول لا الدنيا سجن المؤمن وهي جنة الكافر، لأن الكافر لا يعتبر عبرة لمقامه لمآله إلى ربي جل وعلا لوقوفه ومثوله بين يدي الله جل في علاه، فهو يعصي فهو يتعدى يأكل كالأنعام يتمتع كالأنعام وبعد ذلك وإن لم يجد الطعام ولا الشراب تراه يصرخ كالحيوانات، وإذا ملأ بطنه ملأ بطنه من أجل الشهوة وانتهى الأمر في حياته هذا، كما قال الله جل وعلا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ومن طرائف الأمور ومن غرائب الأمور أن يهوديا مر عليه الحافظ ابن حجر، وتعرفون من الحافظ ابن حجر؟ هذا الفحل المحدث القاضي مر بكوكبة وكان قاضي مصر، وهو الرجل الذي امتلأ علما، فلما مر بكوكبة طلبة العلم الذين حوله وهو قاضي أيضا له مكان وجاه، فنظر إليه اليهودي وكان بقالا يبيع الزيت وكان الشحم والزيت في يده، فنظر إلى الحافظ ابن حجر فقال له: أما قال رسولكم الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر وجنة الكافر، كيف تكون سجنا وأنت فيما أنت فيه من هذه الأبهة، وكيف تكون جنة وما أنا فيه مما أنا فيه؟ فقال العاقل الرشيد اللبيب الفقيه قال: ما تراه ما تراني وأنا فيه فهو بالنسبة للجنة سجن، بالنسبة ما أعد الله لي في الآخرة فهو سجن، وما أنت فيه في الدنيا وما يكون مآلك فيه وما أعد الله لك من نار تلظى فإنه جنة. فبكى اليهودي وأسلم بعدما سمع هذه الكلمات. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن تحبسه عن الشهوات وعن الرغبات وعن حسن المطاعم والمشارب والمشارب التي فيها شيء من الحرمة أو الإسراف في المباح، لأن الله تعالى قال في المباح: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وهي جنة الكافر لا يعتبر عبرة لهذه الحدود التي حدها الله جل في علاه ولا للشرائع التي شرعها الله جل في علاه. لذلك مآله إلى النار، ومآل هذا الذي سجن في هذه الدنيا الجنة والواحة الرحبة الفسيحة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجمع، قال الله تعالى: لا أجمع لعبدي بين أمنين ولا خوفين، فمن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، ومن أمنني في الدنيا خوفته في الآخرة، فمن سجن نفسه لله في الدنيا كان من أعظم الأحرار في الآخرة، ومن كان حرا طليقا مع الشيطان لا مع الرحمن في هذه الدنيا كان سجينا حبيسا في نار تلظى يوم القيامة، نعوذ بالله من الخذلان. الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. وللحديث بقية إن شاء الله الأسبوع القادم.